فكما تحدثنا عن الوضوء وعن الاغتسال وعن التيمم وفصلنا القول فيها، فاليوم بإذن الله تبارك وتعالى نريد أن ندخل في قضية أخرى، هي أيضا قضية من أهم القضايا والتي تتعلق أيضا بالصلاة، ألا وهي قضية الإمامة في الصلاة، خاصة إن أي واحد مننا معرض إن هو يكون إمام، أي واحد فينا معرض إنه يصلي بالناس. فهل يا ترى أنا بتنطبق علي الشروط اللي وضعها أهل العلم عشان أصلي بالناس ولا لأ؟ بداية أقول في أمور في الشرع الإسلام حث عليه، والإسلام حث على التسابق فيه، زي مثلا الموضوع الايه الصف الاول، مش الاسلام حث على الصف الاول؟ وزي موضوع الاذان ان احنا نتسابق للاذان، وطبعا المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامه. يبقى في اشياء في الشرع الاسلام حث عليها والباب بتاعها مفتوح لكل الناس، وفي اشياء في الشرع لابد وان تؤخذ بحقها، ما ينفعش ان احنا بقى ايه نتسابق فيها، كل واحد يتسابق فيها، لا تؤخذ الا بحقها، ولا بد أن يكون صاحبها متصفا بصفات معينة، زي موضوع الإمامة ده. أحيانا مثلا بيتقدم للإمامة من لا يستحق أن يكون إماما، وأحيانا يتقدم للإمامة شاب قد بلغ من العمر مثلا 14 أو 15 سنة، وأحيانا يتقدم للإمامة صبي لم يبلغ الحلم بعد، وأحيانا تأتي الأسئلة يقول لك يا عم الشيخ يا ترى حكم إمامة الفاسق أو المبتدع صحيحة ولا غير صحيحة؟ وأحيانا تأتي الأسئلة ما حكم الصلاة خلف إمام يدخن؟ وأحيانا تأتي الأسئلة ما حكم إمامة المرأة؟ هل يجوز للمرأة أن تكون إماما؟ وما حكم إمامة القاعد بالواقف؟ أحيانا يطرأ على الإمام أشياء تخليه يقعد، طب والناس اللي حيصلوا خلفه حيصلوا قعود برضه زيه ولا حيصلوا واقفين؟ ده أسئلة كثيرة جدا في موضوع الإمامة ده وإحنا مش واخدين بالنا. عشان كده إن شاء الله هنعمل سلسلة حول قضية الإمامة وأحكامها الشرعية. لكن أحب أن أقول كلمة، أولا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يفرون من الإمامة كما يفرون من الأسد. لماذا؟ لأن الإمامة ليست بالتشريف وإنما هي بالتكليف، ومش تكليف بس، ده تكليف شاق وصعب. ليه الإمامة تكليف شاق وصعب؟ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن. ما معنى ضامن؟ يعني كل واحد بيصلي وراه رقبته متعلقة في من؟ متعلقة في الإمام. لو أنت صليت لوحدك منفرد واخد بال حضرتك وزرك هيكون على نفسك، لكن لو صليت إمام وأساء أحد من المأمومين خلفك فسوف يتعلق في رقبتك. ولذلك لو أنت سهيت في الصلاة وأنت بتصلي خلف الإمام هنقول لك إيه؟ لا سهو عليك. أنت سهيت في الصلاة وأنت بتصلي خلف الإمام بتروح بتسرد ساتين سهو؟ ما فيش سهو. ليه؟ لأن في واحد بيشيل عنك. طب لو الإمام سهى، لو إن الإمام هو اللي سهى في الصلاة بيسجد سادين السهو وكل الناس بتسجد خلفه، فالصلاة كلها في رقبة من؟ في رقبة الإمام. قبل أن تكون إماما لابد أن تسأل نفسك سؤالا، هل أنت على قدر هذه المسؤولية؟ أنت جد الحكاية دي ولا ما أنتش جدها؟ هل أنت تقدر تتحمل مسؤولية الناس اللي هم بيصلوا وراك ولا لأ؟ فلو إحنا نعلم خطورة مسؤولية الإمامة والله ما وقف أحد منا إماما على الإطلاق. مش بعض الناس يزعل عشان ما خلوهوش إيه يصلي بالناس. فالإسلام حتى لا يختلف الناس في موضوع الإمامة مين يصلي ومين ما يصليش وضع شروطا ووضع ضوابط للإمام. إيه الشروط وإيه الضوابط بتاعة الإمام؟ عشان ننتقي إمام مش هننتقيه عشان شكله حلو أو عشان منظره جميل، لا، مش هننتقيه عشان خاطر ان هو سنه كبير. يا عم عمك الحاج عنده 50-60 سنة يبقى هو اللي ايه هيصلي بينا. يا عم هو الحكاية مش كده. يبقى لا ننتقي الامام لجماله او لحسنه او لسنه، ولكن عندنا موازين من خلالها نعرف من يستحق ان يكون اماما او ان يقف لكي يصلي بالناس. طيب عشان ننتقي امام نبدأ بمين؟ يعني مثلا نفترض ان احنا جماعة عايزين نصلي، خليكم معايا، احنا جماعة مجموعة من الناس عايزين نصلي، طيب هنلاقي فينا الفقيه، وممكن نلاقي فينا حامل القرآن، وممكن نلاقي فينا واحد يحمل القرآن ولكنه ليس بفقيه، يعني يكون حافظ القرآن فعلا ولكنه ليس عالم ولا فقيه، هو حامل القرآن ولكنه ليس بفقيه. طيب فحيكون فينا الفقيه، وحيكون فينا الحافظ القرآن، وحيكون فينا كبير السن. فهل يا ترى حنقدم الفقيه ولا حنقدم الحامل القرآن ولا حنقدم الأكبر سنا؟ خلي بالك بقى لما نقول بقى ايه الفقيه حامل القرآن والايه والأكبر سنا، على طول هروح مطلعين الأكبر سنا ده على جنب. ليه؟ لأن السن ده آخر حاجة بننظر فيه طبعا، ما احترمنا لكبار السن. ليه بقى؟ لأن الحفظ والفقه مقدم على السن. يعني واحد عنده 60 سنة وعندنا صبي عنده 10 سنين يحفظ نصف القرآن مثلا، واللي عنده 60 سنة ده حافظ مثلا جزء عام ولا حاجة، هنقدم مين؟ هنقدم الصبي ده، لأن الصبي ده مقدم على كبير السن 100,000 مرة. العبرة عندي إما بالأقرأ أو بالإيه أو بالأحفظ زي ما هنشوف. السؤال المهم بقى الذي طرحه أهل العلم، لو عندنا فقيه وحامل للقرآن من يقدم للإمامة؟ عندنا فقيه وعندنا حامل لكتاب الله عز وجل، من الذي يقدم للإمامة وما هو الرأي الراجح؟ طبعا الفقهاء عندنا 4 المعروفين، هنلاقي الجماعة الأحناف والحنابلة في كفة، والشافعية والمالكية في كفة أخرى. الجماعة الأحناف والحنابلة قالوا لا يؤم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، فالأقرأ مقدم على الأفقه. أما بالنسبة للجماعة الشافعية والمالكية قالوا لا، الذي يؤم القوم أفقه القوم. طبعا مش عيب أبدا إن الفقهاء يختلفوا، لكن إحنا عايزين نعرف وجهات النظر لكل فريق، ونعرف الأدلة بتاعتهم على الكلام ده إيه، ونعرف الرأي الراجح أو القول الفصل في هذه المسألة. عايزين نعرف الجماعة اللي قالوا يقدم الأقرأ قالوا هذا الكلام ليه، والجماعة اللي قالوا يقدم الإيه الأفقه قالوا الكلام ده ليه. الجماعة اللي قالوا يقدم الأقرأ ألا هم الأحناف والحنابلة، قالوا إحنا بيقولوا إنه يقدم الأقرأ على الأفقه. ليه يا جماعة؟ قالوا والله إحنا معنا النص. إيه النص؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم 3 فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أقرأكم لكتاب الله. لو إحنا كنا 3 واحد هيقوم يأذن واخد بحضرتك، بعد كده هنختار مين اللي هيصلي بينا. فالنص هنا بيقول لك ايه وليأمكم أقرأكم لكتاب الله، يبقى مين اللي مقدم؟ يبقى الحافظ القرآن أو الحامل القرآن هو الذي يقدم. أما الجماعة الشافعية والمالكية قالوا لا، اسمعوا بقى يا جماعة يا أحناف ويا حنابلة، إحنا بقى معانا العقل ومعانا النص ومعانا الرد عليكم. قالوا أولا بالنسبة للعقل، لو إحنا مسكنا القضية بعقلنا سوف نجد أن الصلاة هل تحتاج إلى قرآن أم تحتاج إلى فقه؟ الصلاة تحتاج إلى قليل من القرآن، يعني تلاحظ قل والله واحد مش هتصلي، فالصلاة تحتاج إلى قليل من القرآن، يعني من السهل جدا أن أي واحد يحفظ سورة ولا سورتين ويصلي مش كده، لكن من الصعب أن الإنسان يكون فقيه. من الصعب أنك تفقه، لكن من السهل أنك تحفظ. بالله عليك، لو أنت اعترك خلل في الصلاة، هل تحتاج إلى قرآن أم تحتاج إلى فقه؟ تحتاج إلى فقه. مثلا حدث لك سهل في الصلاة وأنت حافظ القرآن كله لكن ما عندكش فقه، هتعرف تتصرف في السهو ده إزاي؟ مش هتعرف. يعني أنت تحمل القرآن كله ولكنك لست بفقيه. حدث لك سهل في الصلاة في الحالة دي، أنت عايز إيه؟ القرآن ولا عايز الفقه؟ أنت محتاج إيه؟ محتاج للفقه أكتر ولا القرآن أكتر؟ فقالوا الصلاة تحتاج بالدرجة الأولى إلى فقه. يبقى ده العقل، العقل بيقول إيه؟ زي ما قلت لك هم استدلوا بالعقل، العقل بيقول إن الإيه؟ الأفقه مقدم على الأقرأ، بدليل إن لو اعترق خلل أنت ما أنتش محتاج لقراءة وإنما محتاج إلى إيه؟ فقه عشان تعرف تتصرف في الخلل اللي حصل لك في الصلاة ده. محتاج إلى فقه ولا محتاج إلى قراءة؟ محتاج إلى إيه؟ محتاج إلى فقه. سهيت في الصلاة، طب هتجبر الخلل بتاعك ده بالقرآن ولا بالفقه؟ بالفقه. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يؤم الناس في الصلاة. طيب هل سيدنا أبو بكر الصديق كان أقرأ الصحابة ولا أفقه الصحابة؟ أفقه. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى أبي بن كعب. يبقى مين الأقرأ؟ سيدنا أبي. طيب فلو كانت العملية أن الأقرأ بيقدم في الإمامة على الأفقه، كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مين؟ أبي. قدم أبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم لكتاب الله أبي، لكنه قدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. طالما نقدم أبا بكر الصديق وسيدنا أبا بكر مش الأقرأ وإنما هو الأفقه، يبقى نحن نقدم مين؟ الأفقه على الأقرأ. قالوا أن ده دليل واضح على تقدمة الإيه؟ الأفقه على الأقرأ في الإمامة. يبقى إذن كده معانا العقل ومعانا النص ان احنا نقدم الافقه. امال بقى ماذا تقولون في الحديث الذي استدل به الاحناف والحنابله ولي امكم اقراكم لكتاب الله؟ مش الاحناف والحنابله استدلوا على الاقرا من خلال الحديث ده ولي امكم اقراكم لكتاب الله، ماذا تقولون في هذا الحديث؟ قالوا خلي بالكم بقى، الحديث فعلا حديث صحيح لكن الحديث ده ليه مفهوم. قالوا فهم الحديث عندنا أن الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعينه الأفقه. فهمنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولي أمكم أقرأكم لكتاب الله، لأن الأقرأ كان هو الأفقه. ده تفسير الجماعة المالكية والشافعية. قالوا والذي يؤكد لنا هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان الصحابة إذا نزلت الآية لم يخرجوا عنها حتى يحسنوا علمها. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كانت الآية إذا نزلت ابتدرناها حتى نعرف حلالها وحرامها. يعني ما كانوش ينتقلوا من آية إلى آية أخرى لغاية ما إيه؟ يفهموها كويس ويعرفوا العلم بتاعها ويعرفوا حلالها وحرامها إيه الأول. ولذلك قالوا أن الأقرأ هو الأفقه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي أمكم أقرأكم. ده وجهة نظر الجماعة المالكية والشافعية. طيب لما نحب نرجح بقى، هنرجح للإمامة الأقرأ ولا الأفقه؟ الأقرأ ولا الأفقه؟ لا والله هنقدم برضو الأقرأ مش الأفقه. الله ازاي؟ تعالوا بقى بالراحه كده واحده واحده بعد ما صلى سيدنا رسول الله عليه الصلاه. يعني احنا كل مره لو خدنا كده قضيه كده وفسرناها وعرفنا الراي الراجح فيها والادله بتاعتها يبقى كده تمام التمام، مش لازم نطول كتير. يعني ممكن نقعد نص ساعه بس نفهم قضيه نكون هضمناها كويس. هنا بقى الاحناف والحنابله هيردوا عليه، ده احنا هنرد عليكم يا مالكيه ويا شافعيه. قالوا اولا تعالوا اولا استدلتوا بالايه؟ بالعقل. مش استدلوا بالعقل؟ بيردوا عليهم بيقولوا ايه؟ لو احنا عندنا عقل ونص، لو احنا عندنا عقل وعندنا النص، اي شيئين نقدم؟ النص ولا العقل؟ مش كده؟ النص بيقول ايه؟ مش كده؟ يبقى النص بيقول الاقرأ. مش بالعقل بقى. يعني طالما ورد النص لازم ننحي العقل جانبا. ليه بقى؟ لان الدين لا يؤخذ بالايه؟ بالعقل، وانما يؤخذ بالايه؟ يؤخذ بالنص. ولو الدين بيؤخذ بالعقل لكان مسح باطن الخف اولى من ظاهره. انت ما بتمسح الخف، بتمسح من فوق ولا من تحت؟ طب هو بالعقل كده اللي بيتسخ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت. طب ما تمسح تحت بقى، ما انت خدت بقى بالعقل بقى. العقل بيقول ان اللي تحت هو اللي بايه ممكن يتسخ، لكن الشرع بيقول لك ايه؟ بيقول لك تمسح اللي فوق ولا اللي تحت؟ تمسح اللي فوق. يبقى العمليه مش بالعقل بقى، يبقى العمليه بالايه؟ بالشرع. يبقى طالما لو عندنا عقل وعندنا نص، ايهما يقدم على الاخر؟ يقدم النص على العقل. طيب فالاحناف والحنابله قالوا يا جماعه يا شافعيه تعالوا واحده واحده، ده بالنسبه للعقل احنا ابطلناه، لان احنا معنا الايه؟ معنى النص. فلا قيمه للعقل في هذه المساله طالما ورد النص. طيب انتوا رديتوا علينا في الحديث وقلتم ان الافقه بيقدم على الاقرا. طيب ايه رايكم في الحديث الموجود في صحيح مسلم؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ يقول عليه الصلاه والسلام: ليؤم القوم اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فليؤمهم اقدمهم هجره، فان كانوا في الهجره سواء فليؤمهم اكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلسن في بيته على تكرمته الا باذنه. طبعا هفسر الحديث يعني ما تخافوش. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. اولا نتفق على ان اللي هيقدم للامامه الاقرا، احنا لازم نتفق على كده في الاول خلاص. طيب لكن مع وجود الحاكم ومع وجود السلطان من يقدم للامامه؟ الحاكم او السلطان حتى مع وجود الاقرا. ليه؟ قالوا احتراما لمكانته. وطبعا الكلام ده خلي بالك مش للسلطان والرئيس اللي هم الزباله الموجودين دلوقتي، لا خلي بالك عشان ما تتلخبطش، بس احنا بنتكلم عن الحاكم الاسلامي الذي يحكم المسلمين بشرع الله تبارك وتعالى. معمر القذافي شفته والله حاطط ايده الشمال ايده اليمين وهو بيصلي، وبعدين في يوم من الايام بالمناسبه يعني لقوه بيصلي مش عارف صلاه الظهر ولا العصر، المهم صلاه سريه ظهر او عصر، وبعدين عمل حاجه غريبه جدا. اول حاجه صلى جهرا، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لما صلى جهرا قرا قل هو الله احد، ما قالش كل، قال الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بعد ما خلص صلاه قالوا يا اخي انت عملت حاجه غريبه جدا احنا اول مره نشوفها يعني ونسمعها. قال لهم ايه؟ قال له اولا انت صليت الصلاه السريه ديت جهريه ليه؟ قال لهم اه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي الصلاه ديت في السر لانه كان خايف من الكفار في حال خوف، لكن دلوقتي احنا مش خايفين، احنا خوفنا نخاف من ايه؟ فنصلي براحتنا. طب امال قل هو الله احد ما قلتش كل، قلت الله احد على طول، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال لهم اه ما هو ربنا بيقول النبي قل، والنبي مات، الكلام ده ربنا للنبي يقول له قل هو الله احد، احنا بقى مش هنقول كده، احنا نقول ايه؟ الله احد، لان الكلمه كل مين؟ لرسول الله عليه السلام. فالنبي عليه السلام ما يقول ايه هنا؟ ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. اذا المقصود بالسلطان هنا السلطان او الحاكم الاسلامي، هنا يقدم الحاكم او السلطان على الاقرا كويس. فالحاكم له الاولويه، وكذلك رب البيت، كذلك رب البيت في بيته له الأولوية في الإمامة. يعني مثلا في عندك ضيوف في بيتك، عندك أعلم واحد في الدنيا عندك في البيت أنت عازمه، وعندك إيه؟ أقرأ واحد، واخد بال حضرتك؟ وحبيته تصلي، هتقدم مين على مين؟ أنت اللي هتقدم على الاثنين، هتقدم على الأقرأ وتقدم على الإيه؟ الأعلم. ليه؟ احتراما لصاحب البيت. مع ان في عالم وفي قارئ، مع ان في عالم وفي قارئ، من يقدم عليهم؟ انت اللي تقدم عليه طبعا، الا اذا اذنت. لو انت اذنت، وكذلك السلطان كذلك، اذا اذن السلطان دي بقى في كلام تاني. ولا يجلسن في بيته على تكرمته الا باذنه. ايه هي التكرمه؟ التكرمه صاحب البيت بيبقى مخصص مكان معين له، حتى ان الاولاد في البيت بيبقوا عارفين الكلام ده. لو جم ضيوف عليه ممنوع اي حد من الضيوف يجلس في المكان ده الا باذن صاحب البيت. فلا يجوز لك ان تجعل من نفسك بديلا عن صاحب البيت او بديلا عن رب البيت. لا، صاحب البيت له احترام وله تقدير. ده الحديث من الاخر يعني. ولا ايه يا امنا الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلسن في بيته على تكرمته بغير اذنه. طيب، المهم المحققون من اهل العلم يرجحون كلام الاحناف والحنابلة من خلال هذا الحديث. ازاي يا جماعه؟ احنا هنسال سؤال بسيط جدا. انتوا بتقولوا بنقدموا الفقيه على مين؟ على الاقرا. طيب، خلي بالك من الحته ديت عشان هبين لك دلوقتي انا بقول الحته ديت ليه. من اين ياتي غالبيه الفقه؟ من القران ولا من السنه؟ من السنه. انت بتصلي سايت في الصلاه محتاج للقران ولا محتاج للسنه؟ محتاج للسنه، صح ولا؟ طيب، القران الكريم الحديث بتاعه مجمل، مجمل، مين اللي بيفسره ويوضحه؟ سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القران الكريم اقيموا الصلاه، من اين جئنا بعدد الركعات؟ من القران ولا من السنه؟ من السنه. من اين جئنا باركان الصلاه وسنن الصلاه ومستحبات الصلاه ومبطلات الصلاه؟ من القران ولا من السنه؟ اذن كمال الفقه جاء من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ونزلنا اليك الذكرى. ليه؟ لتبين للناس ما نزل اليه واتموا الحج والعمره لله. الله. طب هتم الحج والعمره لله، طب ازاي؟ احنا نعرف اركان الحج منين؟ من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم؟ الزكاه، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. طب اتوا الزكاه في ايه؟ في الذهب ولا في الفضه ولا في الزروع والثمار ولا في العروض والتجاره ولا في الدواب، الابل والبقر والغنم، في ايه؟ طيب، ومقدارها كام؟ مين اللي هيعرفنا الكلام ده كلته الا من خلال سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ يبقى اذا القران الكريم مجمل، فسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تبين وتوضح وتفصل ما اجمله القران الكريم. اذا غالبيه الفقه وتمام الفقه يكون من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك لن تكون فقيها الا اذا كنت عالما بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف بقى الحديث اللي معانا ماذا يقول. يقول يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. مين قدم؟ مين اقرا؟ طيب، فان كانوا في القراءه سواء، لو كلنا حافظين كلنا، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه. إذن عندنا قارئ وعالم بالسنة، أيهما أفقه؟ العالم بالسنة ولا القارئ؟ عندنا قارئ وعندنا عالم بالسنة، مين الأفقه في الاثنين؟ العالم بالسنة هو الأفقه. العالم بالسنة هو الأفقه، زي ما قلت لك أهو، مش احنا فصلنا دلوقتي؟ لن يكون عندك فقه إلا من خلال سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يبقى عندنا قارئ وعندنا إيه؟ عالم بالسنة. مين الأفقه في الاثنين؟ العالم بالسنة، مش كده؟ الحديث هنا قدم صراحة القارئ على الفقيه، نص واضح صريح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما دام النص قد قدم الأقرأ على الأفقه، يبقى هيقدم للإمامة من؟ الأقرأ. الأقرأ وليس الأفقه. طب العقل بيقول إن الصلاة محتاجة الفقه أكتر من القراءة، نقول له متأسفين، نحي موضوع العقل إيه؟ جانبا. ليه نحي موضوع العقل جانبا؟ لأن معنا الإيه؟ معنا النص. طالما وجد النص يبقى هننحي العقل ولا اعتبار العقل هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قدم الأقرأ أولا ثم بعد ذلك الأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هم استدلوا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عندما تنزل الآية كانوا يعلمون فقهها ويعلمون حلالها وحرامها. أهل العلم قالوا برضو أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يكونوا جميعا على تمام الفقه. تمام الفقه كما قلت يكون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان معهم القرآن ولا ما كانش معهم؟ كان معهم القرآن. وبالرغم من ذلك في مسائل كانت بتحدث وتلاقي الصحابة مش عارفينها. يعني مثلا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما أمر النساء أن ينقضن رؤوسهن هل أصاب في ذلك؟ لم يصب، وغاب عنه الحكم الشرعي. لما علمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سبحان الله، يعني هو بيعمل كده بيأمرهم إن هم ينقضن رؤوسهن، ألا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ خلاص خلاها بقى تحلق رأسها بقى، بقى لما هي عايزة كل مرة يحدث جماع ولا بتاع تروح تفك الضفيرة، خلاص خلاها تحلق رأسها وخلاص بقى، ما كل يوم هتستحمى مثلا. يبقى إذن غاب عنه الحكم ده، لو غابش عنه غاب عنه الحكم. وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا بلال لما كانوا في الاثنين مع بعض، مش احنا قلنا سيدنا عمار بن ياسر تمعر في التراب قاعد يتخلف في التراب، طب هو كده أصاب ولا أخطأ؟ يبقى غاب عنه بعض الفقه ولا ما غابش عنه؟ يبقى غاب عنه أشياء في السنة. ماذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب؟ صلى من غير وضوء، الاثنين كانوا على جناب، واحد منهم صلى من غير وضوء والتاني تمعر في الايه؟ تمعر في التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم صحح لده وصحح لده، يعني الاثنين ما كانوش على صواب. طيب هل كان معاهم قرآن ولا ما كانش معاهم قرآن؟ كان معاهم قرآن، لكن كان بينقصهم ايه؟ السنة. إذن نقدم الأقرأ على الفقيه، ثم رقم 2 الفقيه، رقم 3 بنص الحديث الأقدم هجرة، وطبعا دي مش موجودة، رقم 4 في النهاية خالص خالص مين؟ الأكبر سن. قالوا طيب إزاي الكلام ده؟ هو مش النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبو بكر الصديق للإمامة؟ وسيدنا أبو بكر كان الأفقه، ليه كان الأفقه؟ لأن الرسول قال أقرأكم لكتاب الله من؟ أبي. وبالرغم من كده لم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام الأقرأ اللي هو أبي، وإنما قدم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى إذن الأعلم يقدم على الأقرأ. أهل العلم ردوا عليهم قالوا لهم لا، أنتم ما تش مصيبين في الحتة دي. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه إشارة بأنه سوف يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديت كان لها ظروف معينة. فثبت من هذا الكلام أن الذي يقدم للإمامة الأقرأ وليس الأفقه. طيب سؤال مهم، يا ترى المقصود بالأقرأ مين؟ مثلا واحد حافظ 15 جزء وصوته حلو جدا، واحد تاني حافظ القرآن كله والصوت بتاعه مش جد كده، يعني مش زي الأولاني، هنقدم مين؟ فهل يا ترى المراد بالأقرأ الأحسن صوتا أم المراد بالأقرأ الأكثر حفظا؟ النبي هو اللي حيجيب على هذا السؤال. قال عليه الصلاة والسلام ولي أمهم أقرأهم قرآنا. وعلى هذا لو ولد مثلا في مسجد من المساجد واحد حفظ القرآن كله واحد حفظ نص القرآن، اللي حفظ نص القرآن صوته جميل، واللي حفظ القرآن كله يعني مش زي صوت التاني، أقل درجة أو أقل جودة في الصوت، أيهما نقدم؟ نقدم الأكثر تلاوة أو الأكثر حفظا؟ نقدم مين؟ الأكثر تلاوة أو الأكثر حفظ؟ الله على اللي هو صوته جميل؟ آه. ليه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دقيقا في كلامه عليه الصلاة والسلام. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن منازل العباد يوم القيامة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه الأكثر حفظا هتكون المنزلة بتاعته هي الأعلى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة والله تبارك وتعالى يقول له اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكما أن منازل العباد تتحدد يوم القيامة بالكم الذي يحفظه الإنسان، كذلك أيضا في الدنيا، فالقرآن يفوق السنة ويفوق العلم ويفوق الفقه ويفوق كل شيء. وعلى هذا كلما كان المرء حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى كلما قدمناه الإمامة وكلما كان هو الأولى بالإمامة. من هنا نشأ سؤال أهل العلم، وسؤال حساس جدا، لو إن الأحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى أصغر الموجودين سنا، يعني عندنا ولد عنده 8 سنين يعني لسه ما بلغش، هو لو بالغ خلاص ما فيش مشكلة، إنما عنده 8 سنين، وعندنا واحد عنده 60 سنة، الولد ده اللي هو لسه ما بلغش ده اللي عنده 6 أو 7 سنين ده حافظ مثلا نص القرآن أو ربع القرآن، ها هل يا ترى هيقدم كبير السن على الصغير الذي لم يبلغ، ولا هنقدم الصغير على كبير السن؟ خلي بالك بيقولك لم يبلغ، لم يبلغ الحلم بعد. هو لو بلغ وعنده مثلا 12-13 سنة مفيش خلاف في هذا، هيصلي على اللي عنده 60-70-80 سنة 100 سنة. إنما اللي عنده 7-8 سنين ده وحافظ القرآن كله أو حافظ نص القرآن، والجماعة الموجودين ما شاء الله كلك ناس كبار في السن، ده حافظ شوية من هنا وده شوية من هنا، حافظ جزء وده حافظ جزئين كده، لكن ده حافظ نص القرآن أو حافظ القرآن كله. مش في أولاد بيبقى عندهم 5 سنين حافظين القرآن كله؟ هيقدم عليهم ولا الكبير هو اللي هيقدم عليه؟ وانتوا فاكرين انكم هنجاوب على السؤال كده؟ ده عايز محاضره لوحده. ده اللي احنا هنبينه في لقائنا القادم باذن الله تبارك وتعالى. اللي انا عايز اطلع به من الموضوع ده في موضوع الامامه، اول مساله تعرضنا لها اليوم كان مساله من الذي يقدم للامامه، الاقرا ولا الاعلم ولا الاكبر سنا؟ طبعا وضحنا كلام اهل العلم واختلاف اهل الفقهاء في هذه المساله، وبينا الراي الراجح في المساله ديت مع الدليل. ايه الراي الراجح في المساله ديت عشان يبقى احنا خلصنا الموضوع ده؟ من الذي يقدم في الامامه؟ اول من يقدم الامامه من؟ الاعلم ام الاقرا؟ الاقرا وليس الايه؟ وليس الاعلم. خلاص يبقى لنا موضوع امامه الصبي على من يفوقه سنا، وعايزين نشوف موضوع امامه المراه، هل يجوز المراه ان تكون اماما تؤم النساء اللي زيها؟ يعني مش هتيجي تصلي بينا مثلا هنا ولا بتاع، واخد بالك؟ وما حكم امامه الفاسق او المبتدع؟ وما حكم امامه القاعد بالواقف؟ دي بعض المسائل اللي احنا ان شاء الله سوف نتعرض لها باذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهديين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم توفنا وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حوائجنا وحوائج السائلين يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم ان شاء الله.